مفهوم؟ أما إذا كان له إرث من والده وأمواله مختلطة بين وظيفته وبين إرثه من والده، له قطعة أرض يزرعها أو دكان يستثمره من والده ليس من عمله، هذا لا بأس أن تأكل من عنده واحسبها إيش على جانب الحلال، لأنه اختلط ماله حلال بحرام. لا، المستشريع بغير ما أنزل الله غير الحكم بما غير ما أنزل الله. معنى ذلك القاضي الذي يرتشي ويغير الحكم هذا خارج من الملة، فهذا فسق لا يخرج من الملة. المهم هذا الذي اقتنعت به، يعني خلاصة ما اقتنعت به وما خرجت به. نعم، إذا كان القانون إسلاميا وقاضي ارتشى وحكم بغير الحق، ألا يحكم بغير ما أنزل الله؟ بل يحكم بغير ما أنزل الله. المهم يعني هذا الذي اقتنعت به، القاضي لا يخرج من الملة، لكن فاسق بسبب عمله لأنه يرتكب المحرم. هذا إذا كان يكره في قلبه، أما إذا كان يحب القانون في قلبه فهو خارج من الإسلام. أي واحد يحب القانون في قلبه فهو خارج من الإسلام. نأتي إلى المحامي. المحامي أنا لما أثيرت القضية قلت المحامي عملوه حرام، فكان أحد إخواننا رجلا صالحا فقال أنا ألقي هذا السؤال على أساتذة كلية الشريعة، كنا في الجامعة الأردنية، واحكموا لي وأنا ألتزم بما تحكمون. فاجتمعنا أساتذة كلية الشريعة ومعظم الإخوة في كلية الشريعة الدكاترة كلهم قالوا المحاماة العمل مزاولة العمل بالمحاماة حلال بشروط. الشرط الأول أن لا يرافع في قضية أن لا يرافع في قضية حكمها في القانون الوضعي يختلف عن قانون الإسلام، هذه واحدة. شيء ثاني أن يقتنع أن القضية أن صاحبه محق وأنه يدافع عن الحق. شيء ثالث أنه إذا كان يظن أنه على حق واكتشف أثناء المحاكمة أن صاحبه على باطل يجب أن ينسحب من القضية. فهم كلهم اتخذوا هذا الرأي، وأما أنا فأنا يعني أفتيت طب بحرمته، ولا زلت أظن أن المحاماة في ظل هذه القوانين الوضعية حرام، الله أعلم. أما هم أباحوها بهذه الشروط، وطبعا هم منهم من هو أعلم مني ومنهم من هو خير مني ومنهم من هو أتقى مني، فلكن أنا يعني الذي نفسي ارتاحت إليه أن هذا العمل حرام. يبقى من لا المجلس التشريعي الذي اللي هو مجلس الشورى أو مجلس النواب البرلمان مجلس الشعب، لا هو مجلس الشعب مجلس الشعب في القاهرة في أيام عبد الناصر كانوا ينكتوا يقولوا مجلس الشعب له بابين، باب مكتوب عليه النواب المناقشون والثاني النواب المستمعون. فواحد متحمس جاء قال أنا جئت مستمع أنا جئت أناقش، فدخل في باب النواب إيش المناقشون، وإذا به يطلع على الشارع، ما فيش الباب يؤدي إلى الشارع. ف ومجلس ما إيش مجلس النواب في بلادنا يعني عبارة عن لعبة، مثل ما قال هذا هاشم الرفاعي. هاشم الرفاعي كتب في مذكراته أبيات من الشعر في عبد الناصر وعن مجلس النواب وما إلى ذلك، قال ها هم، يقول عن مجلس النواب ها هم كما تهوى فحركهم دمى لعب لا يفتحون بغير ما تهوى فما. إنا لنعلم أنهم قد جمعوا ليصفقوا إن شئت أن تتكلم. فالظلم قبلك كان كما مهملا والآن صار على يديك منظمة. كما تهوى فحركهم دمى لعب. نأتي إلى مجلس الأمة. مجلس الأمة أو مجلس النواب لا ندري هو جمع نائب أو نائبة. النائبة هي المصيبة يعني، لأن معظمه جمع نائبة. نعم، مجلس النواب لا يحق له أن يوافق على أي جزئية شرعية قانونية تخالف الإسلام. فإن وافق على أي قانون يصادم الإسلام، مثل مساواة الرجل بالمرأة، إن وافق على هذه الكلمة يخرج من الإسلام. نعم، لا بد أن يعارض أي جزئية تخالف الإسلام. فإن لم يعارض ورضي ووقع أنه موافق، هذا خارج من الإسلام، لأنه مجلس تشريعي ليس مجلس تنفيذي. نأتي إلى مين؟ إلى الشعب. الشعب أنا أرى أن الذي لا يرضى بهذه القوانين نرجو الله أن لا يناله رضا. الذي يكرهها وينفتها في قلبه، لكن واحد حصلت له مظلمة وليس هنالك مجال لتخليص هذه المظلمة إلا بالالتجاء للمحاكم، فهل يجوز له الالتجاء للمحاكم أو لا يجوز؟ الأستاذ المودود يرى، كان يرى أن تهضم الحقوق وتضيع أفضل من أن نلتجئ إلى هذه المحاكم، لأنه هذه معابد الطاغوت، معابد الطاغوت. ويبدو لي أن الأستاذ سيد من هذا الباب رأي، لكن نحن نقول إن كانت لك مظلمة وأنت التجأت إلى المحكمة مكرها لتخليص حقك، فنرجو الله عز وجل أن لا ينالك إذ، ولكن الأولى ترك حقك يضيع وعدم الالتجاء. لكن إن التجأت أرجو أن لا تكون آثما، والله أعلم. هذه خلاصة ما خرجت به من خلال أبحاثي في القضية، والقضية طويلة طويلة طويلة. لا، مجلس الشعب لا بأس من في ظني، مجلس النواب لا بأس من الدخول فيه إن كنا نريد مراقبة الحكومة، إن كنا نريد أن نعلم أو ننشر دعوتنا من خلال المجلس. يعني هذا رأيي والله أعلم، بخلاف مجلس الوزراء، لأن مجلس الوزراء تنفيذي، أما مجلس النواب هو عبارة عن مراقبة للدولة، بإمكانه أن يقول ما يشاء في داخل مجلس النواب فلا بأس. أما مجلس الوزراء أنا أظن الله أعلم أنه يحرم الدخول في مجلس الوزراء لأنه تنفيذي. أنا أعتبر دخوله إيمان بالديمقراطية والحكم الصحيح. ليس إيمانا، نحن نعيش يعني في مجتمع طب جاءوا لنا بأوروبا وبقوانين أو كل شيء وطبقوها على رؤوسنا، هي فوق رأسك إن شئت أو غضبت. فإن يعني أنت قابلة في الدولة أن تكون لها مراقبة وتتكلم في داخل مجلس الأمة تقول أن الدولة تركت كذا والوزير الفلاني ترك كذا والخيانات والرشوة والمحسوبية وتطالب بحقوق المسلمين، هذا إن شاء الله لا بأس. والله هذا معنى ذلك تقدره الدعوة التي تشترك أو الإنسان الذي يشترك هل يفيد دخوله في مجلس النواب أو لا يفيد؟ والله أعلم يا أخي الكريم. في مجتمعات فيها الإسلام ضائع والمسلمون مكممون لا يستطيعون أن يتكلموا من خلال الإذاعة ولا التلفزيون وما إلى ذلك، مجلس النواب عبارة عن منبر من المنابر التي يمكن أن يوصل كلمة الحق فيها للأمة. يعني هذا الذي أنا أقتنع به من زمان والله أعلم، وقد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا، فإن أصبت فمني ومن الله ثم مني، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. ونرجو الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع قريب منه. نعم. وقل مثل الحاكم الذي يجي على أحكام جاهزة قديم يجي بعد خلال. ايه انا بالنسبة لواحد مثل ضياء الحق لا اكثره، لانه حاول حاول حاول حاول ايه، لكن حوله طغمة من الاشرار وجماعة من الفجار يكفرون بالله الواحد القهار ويعرقلون كل خير للابرار. هذا هؤلاء يعني هو اشتغل اشتغل ما استطاع، الذي قدر عليه قدمه، فانا لا اظن انها مثل هذا الرجل يكفر والله أعلم. خليه يا عبد الله، خلي الله يكثر أنكار ضياء الحق يا رب العالمين. يا أخي ربنا بنفع فيه كثيرا، ينفع به كثيرا، لولا لا ليس أحسنهم أقلهم سوءا. نعم ليس أحسنهم. فهو رجل يكفي موقفه الطيب من الجهاد الأفغاني، فتح الطريق ما إلى ذلك، ولو كانت خنازير بوتو تمسك الحكم كان لا أمثالك يصلون هذا المكان، ولا أفغاني بيستطيع مر من أمثال هذا المكان. رأيت كيف التجديد الآن على العرب في أثناء مرورهم؟ يصير التجديد على الأفغان أكثر من العرب لو استلم المدنيون، لكن الله عز وجل ساقه لهذه المرحلة. هذا ضياء الحق، لأن المدنيين لا يقدرون أخطار وأبعاد وقوف القتال. فنرجو الله عز وجل أن يكثر أمثالنا الذين يحاولون أن يقدموا الخير لكن لا يقدرون. ومن نعم الله عز وجل أن يسوق الله إلينا واحد من ضياء الحق، هو يحاسب عند الله عز وجل بأخطائه وتنفعنا حسنات. من نعم الله عز وجل نرجو الله أن يكثر الطيبين في المخابرات، أن يكثر الطيبين في الوزارة في هذا، هم الحرام عليهم والحلال لنا، هم يحاسبون عند الله عز وجل بأخطائهم والله ينفع بهم. قال رجل لابن تيمية قال أو لأحمد بن حنبل قال له أنا أعمل في المكوث، تعرف المكوث؟ لقد تاب التوبة لو تابها صاحب محسن لغفر له، لكن وجودي يخفف الظلم على الناس، فإذا أنا أخذ سهما واحدا لو استلم غيري يأخذ أسهم منه، فأنا أقلل الضرائب والمكوث على الناس. ثم رأيك وأنت تعرف المكوث، لقد تاب التوبة لو تابها صاحب محسن الزانية، لقد تاب التوبة لو تابها صاحب محسن لغفر له. قال ابقى في مكانك، ابقى في مكانك لتخفف الظلم عن المسلمين. مفهوم؟ فوجود أمثال هؤلاء يكون خير، خيرا خير كثير الله ينفع به. مرة تناقشت أنا وأبو الحسن الندوي عن الوزارة ما وزارة، قلت نحن والله يعني نرى أن الدخول في الوزارة في بلادنا مصيبة من المصائب بالنسبة للداعية، و كنت أتكلم معه أقول له يعني الحركة الإسلامية أي واحد يدخل الوزارة تقتله، فغضب غضبا شديدا، قال لا لا لا، نحن نبحث عن شرطي مسلم ليخفف الرشاشات عن المسلمين عندما تقطع عليهم في الهند، نفرح كثيرا إذا وجدنا ضابطا مسلما في الشرطة، بحيث إذا جاءه أوامر أن يقتل المسلمين لا يقتل المسلمين. قال لا لا تتشددوا في هذه القضايا. هذا رأي الأستاذ الندوي بارك الله في عمره، وهو بقية من السلف الصالح إن شاء الله نحسبه كذلك، يعني من خيار أهل الأرض، من خيار أهل الأرض أبو الحسن الندوي. فالمهم نرجع إلى قصة عدي. نحن دخلنا بلى أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم. وأنا أحببت أن أركز على هذه القضية لأنها قضية عقيدة ودين، ليست قضية سياسة. قضية التشريع قضية عقيدة ودين. ولذلك كنت أقول للإخوة الذين يركزون على التمسح بالقبور والتوسل بالأموات، أقول لهم يا إخوة ركزوا على شرك الأحياء ولا تركزوا على شرك الأموات. لا يوجد شاب مثقف الآن يذهب إلى قبر ويطلب منه حاجة مهما كان. المثقفون انتهت هذه القضية عنه. متدين أو غير متدين لا يذهب للقبر ولا يتمسح. ركزوا على شرك الأحياء وهي التشريع بغير ما أنزل الله. ركزوا على الشرك الذي فرضه الطواغيت على الناس الحكام. انتبهوا لهذه القضية. وكنت أقول لهم أنتم هكذا تركزون على السيد البدوي وعلى عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني والسيد البدوي، السيد البدوي، وتتركون حافظ الأسد والقذاف. ولو كان عند الجيلاني شرطة مثل حافظ الأسد لا تستطيعون أن تتكلموا كلمة واحدة عليه. فركزوا على شرك الأحياء، شرك الطواغيت الذين يعبدون الناس لأنفسهم من دون الله. هؤلاء الذين يدعون الألوهية دون عملا، دون أن يتكلموا بها. هؤلاء الذين يزاولون مهمة الإله التشريع. إن الحكم إلا لله. فركزوا على هذه القضية التي غابت عن الناس ولا يعرفون، يعرف الناس منها إلا القليل، كثير من الناس. نعم، يوالي هؤلاء الطواغيت ويقف معهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، يشرعون بغير ما أنزل الله، ويقف معهم في السراء والضراء على الحق والباطل، ولا يدري أنه يوالي الكفر، يوالي الكفر. وتجده إذا رأى إنسانا يحمل حرزا فويل له ثم ويل له، سقطت عليه صاعقة من السماء وانصبت عليه السخط من كل مكان. الحرز لا يخرجه من الملة، لكن رضاه بالتشريع بغير ما أنزل الله كفر يخرجه من الإسلام. فنبهوا على هذه القضية، فهي قضية عقيدة. وعندما ابن كثير، عندما رأى ابن كثير أنه لا يطبق الياسر على الناس، كتب في البداية والنهاية بعد ما استعرض ماذا في الياسر، أنه مأخوذ من الإسلام واليهودية والنصرانية مثل قوانيننا اليوم، مأخوذ جزء من الإسلام، مأخوذ جزء من اليهودية والنصرانية، القوانين الرومانية القديمة، القانون الإيطالي، القانون هذا دين جديد، دين اسمه دين نابليون. كتب من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة، يعني اليهودية والنصرانية، فقد كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين. فكيف بمن تحاكم إلى الياسة، يعني قانون هولاك، قانون جنكيز خان، وقدمها عليه، قدمها على الإسلام؟ لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين. ولذلك حكم ابن تيمية بكفر الذين، بكفر التتار الذين يصلون ويصومون ولكنهم يتحاكمون إلى الياس. وحكم ابن تيمية بتكفير القبائل التي تتحاكم إلى القانون القبلي والعشائر. وعندما تحرج المسلمون من مقاتلة التتار لأنهم يصلون ويصومون، قال لو رأيتموني بينهم والمصحف فوق رأسي فاقتلوني. يعني لا تتحرجوا من قتالهم أبدا، ولا تتحرجوا من قتال من يقف مع التتار، لأنهم يتحاكمون إلى غير شريعة الله. المهم نرجع إلى عدي بن حاتم. والله القضية يعني ليست بهذه السهولة والله أعلم، يعني تحتاج إلى وقوف طويل حتى تحكم على كل قضية بعينها. خلينا أفكر، لا أستطيع أن أعطيك فتوى مباشرة. لو كانت عندي فتوى مباشرة يعني جاهزة أقولها لك، يعني إن تذبحهم تقتلهم أنا، يعني لو كانت عندي جاهزة فعلا، لو كنت مطمئنا للفتوى لا أفتيك، فلا يعني أجيبك سياسة، وإنما يعني أتردد لأن القضية يعني غير مستقرة في نفسي. المهم عدي وهو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل يشكو الفقر، وآخر يشكو قطع الطريق، فعدي بن حاتم يعني ضاق صدره، ما هذا الدين الذي دخلنا فيه؟ كلهم فقراء وقطاع، مش لا يستطيعون أن يؤمنوا الأمن للمدينة، وهؤلاء الزعماء تعجبهم المظاهر، يعجبهم الأمن، يعجبهم الرخاء، يعجبهم الدخل الكبير، يعجبهم المنصب الرفيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى عدي بن حاتم وكأنه قرأ ما في صدره صلى الله عليه. قال يا عدي اطلع، هل تعرف الحيرة؟ قال سمعت بها ولم آتي. قال لئن طال بك زمن، يعني ما تشك، لئن طال بك زمن لترين الضعينة، المرأة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت، لا تخاف إلا الله. عدي ما صدق. قال فقلت في نفسي فأين ذعار طيب؟ ذعار يعني زعران طيب، ها الصعاليب، هؤلاء الذين يقتلون الرجل حتى يفتشوا في جيبه درهم أو غير موجود، إذا لا غير موجود يأخذوا لباسه وحذاءه ويكونوا قد ربحوا. قلت فأين ذعار طيب تمر الضعية من بين تطوب بالبيت لا تخاف إلا الله؟ قال ولئن طال بك زمن لا تفتحن كنوز كسرى. قال كسرى بن هرمز؟ مدت ايديك على الكتوف الحربة. كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. لا تفتحن كنوزه ولا تنفقن في سبيل الله. ولئن طال بك زمن لترين الرجل يأخذ ملء كفه ذهبا وفضة ثم ينادي بالناس من يأخذ هذا المال فلا يتقدم إليه أحد. قال عدي ولقد رأيت الضعينة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله أي واحد، وكنت ممن افتتح كنوز كسرى. هات انت ولئن طال بكم زمن، هو صار يقول ولئن طال بكم زمن لترون الثالثة التي بشركم بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وجاءت أيام عمر بن عبد العزيز وأرسل واليا لإفريقيا يجمع الصدقات يحيى بن سعيد، وجمع صدقات إفريقيا ونادى بالناس شهرا كاملا، من كان بحاجة إلى هذا المال فليأتنا، فلم يتقدم إليه أحد. قار بكامله. فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز اشترع بيدا وأعطه هذا المال، انفقه في نفس البلد التي جمعته عنه. الله عز وجل تكفل تكفل أن يحفظ هذا البيت وأمنه، وتكفل أن يرزق أهله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سمعت من البترول الذي خرج في السعودية؟ هذا والله أعلم كله خرج لخدمة بيت الله الحرام استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الآن ثمرات الشتاء لا تنتهي في الصيف في مكة، وثمرات الصيف في أي وقت في الشتاء تجدها في مكة، كل ثمار العالم تجدها في مكة استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. الحرم هذه الخدمات والتوسعات والمزدلفة ومنى والجسور والمنارات وما إلى ذلك، هذه كلها بركات الحرم خدمة لبيت الله الحرام. البترول خرج حتى يخدم هذا البيت، حتى يخدم هذا البيت. الذين يحجون الآن المزدلفة ومنى والمنارات والأضوية ويدفع هو للسفارة السعودية 100 ريال أو 200 ريال، هم لا يأخذونها لأنفسهم، يعطونها للمطوفين. هذه المهم، هذه التي يأخذونها تقول الله أكبر، هؤلاء يأخذون ضرائب حتى على الحج، لا يخافون الله، لا يتقون الله، يمنعون البيت. تعرف كل منارة من المنارات هذه اللي عليها ضوء واحد كلف 100,000 ريال. الضوء لا العمود. بعد أن يخرج الحجاج من مكة يخرج الحجاج من مكة ينظفون مكة ومنى، يعطون العطاء لشركة. بلغني عن المهندس الذي مشرف عن النظافة هذا الذي أخذ العطاء أو في الشركة، ملايين الدولارات، يعني هو أعطاني مبلغ خيالي 100 مليون دولار لتنظيف مكة ومنى بعد الحج، العطاء للشركة 100 مليون دولار. افرض حج 1,000,000 حج، كل واحد بيدفع 100 دولار، أقل من 100 دولار بكفي لتنظيف مكة بعد ما يطلع. الحقيقة يعني ليس دفاعا عنهم، الله يعلم أن يعني أن هذا ليس واردا أبدا في قلوبنا، ولا نحب أن نذكره حتى لا يقال أننا نمدح هؤلاء، لكن إحقاقا للحق رواتب الموظفين تتضاعف في الحج، كل واحد يشترك في الحج، الشرطة، الأمن، السير، الكشاف إلى آخره، تتضاعف رواتبه 100,000,000,000 التي تنفق من أجل تأمين المياه، من أجل تأمين الأطعمة بسعر معقول ولا يرتفع أبدا، هذه الوزارات، الصحة، ما إلى ذلك. يعني الطبيب الذي يشترك يعطون له مياومات، الشرط الذي يشترك أو الجندي الذي يشترك أو الموظف الذي يشترك أو غيره يعطون مياومات، الموظف الذي يشترك أو غيره يعطون مياومات. المياومات 1,000 ريال كل يوم زيادة عن راتبي. المهم يعني ربنا أخرج البترول حتى يحفظ حرمه ويبقي هذا النسب مستمرا ويبقي الرزق لأهل مكة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ يا إخوان أنتم ماذا رأيتم؟ أنا حججت سنة 68 قبل 19 عاما، ها؟ كان بين المزدلفة، الصفا والمزدلفة، لا زال رمل. قبله بقليل كان سوق، الناس يبيعوا يشتروا في بين الصفا والمروة، والناس يطوفوا يسعوا رايحين جايين، وهذا ايه يقول هذا القميص بخمس ريال، هذا البنطلون بعشرة ريال، والناس يسعوا. هذه توسعة الطواف، هذا البلاط الأبيض، كنا لا نستطيع أن نطوف في النهار، الأرض تأكل أقدامنا من الحر، حار جدا جدا، فاستبدلوا بهذا الرخام الأبيض الذي لا يصبح حارا أبدا مهما اشتدت الحرارة. المزدلفة، الناس يفيضون من عرفة إلى المزدلفة ينامون، لا يوجد طرق، كلها تراب، كلها تراب، والسيارات، من الذي يستطيع أن يصل بسيارته من منى إلى المزدلفة في الليل؟ 12 ساعة أربعة أو يوم كامل حتى تستطيع تصل من عرفات إلى منى. ينام الناس في المزدلفة، تأتي السيارات واشتباك الأضواء، كثير من الناس يموتون تحت أعجال السيارات، السيارات لا ترى، يموتون تحت عجلات السيارات. فالله عز وجل يريد أن يبقي هذا الحرم حرما آمنا، ويريد سبحانه أن يبقي أهل الحرم آمنين مطمئنين، ويريد كذلك أن يؤمن الراحة لحجاج بيته الحرام. نعم، الناس عندما كانوا يدخلون حججنا والحرم كله طابق واحد، طابق واحد، صار طابق ثاني وطابق ثالث، والآن سطح بها البراد تصلي التراويح، يعني نعم يا سيدي، نعم كبيرة. هذا لما بدأ يوسع فيه في أيام الملك سعود ما كان معهم فلوس، فابن لادن محمد بن لادن قال لهم أنا أوسع من مالي وأسجل على الدولة دينا، فكان يوسع الحرم ويسجل، ويقول له فيصل كان وليا لما كله وسع وسجل على، عندما آتي ملك أنا أسجل. الآن الحرم المدني عطاؤه 8 مليار ريال، توسعته 8,000 مليون ريال، فهذه نعم من الله عز وجل. ربنا أخرج البترول لخدمة بيوته، لخدمة بيته الحرام، ولخدمة المسجد النبوي، ولتأمين الراحة للحجاج. يا إخوة أنتم ماذا ترون؟ آباؤنا الذي يحج منهم يقال له حاج، خلاص إذا قيل حاج فهو طاهر مطهر، ها؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه إيه؟ لا يحج، يعني لا يخرج من الحج إلا وقد كادت روحه تخرج. كانوا يصلون على الحاج قبل أن يتحرك، صلاة الجنازة خلاص انتهى، ميت، يحسبونه ميتا. القبائل هذه التي بين الأردن وبين السعودية كانت تذكر الحاج، تلاقي الحجاج تقتلهم وتجمع ما بجيوبهم من دراهم. وحتى بقي الأمر كذلك حتى جاء الملك عبد العزيز وجمع القبائل التي حول المدينة وقال لهم لابد أن تخضعوا للدولة. قال فنخضع بشروط، الشرط الأول أن نبقى نتعرض للحجاج. نعم تسمح لنا ايه ان الحجاج ناخذ ما في ايديهم من فلوس. فقال لهم لا لا نسمح لهم لكم. وقام بينه وبين الخلاف. بالتالي هددهم عبد العزيز, وعبد العزيز كان يخافون منه كثيرا, فخضعوا لسيف عبد العزيز. وإلا والله لولا السيف ما حدا بعرف حج أبدا. كان 6 أشهر الحج, 6 أشهر. الآن بإمكانك أن تحج في يومين. أنا العام الماضي وصلت جدة يوم عرفة الساعة 9, يوم عرفة وصلت ونزلت رأسا على الجبل وحده. فلذلك يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, وإن خذتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء, إن الله عليم حكيم, إن الله عليم حكيم. نجس, إنما المشركون نجس. يعني كيف نجس؟ يعني عرق نجس, يعني الرجل الذي يتزوج نصرانية وينام مع زوجته وعرقت في الليل عليه, ها جاء شيء من العرق, او سلم على امه او اخته النصرانية, فهل يتنجس؟ عند ابن حزم نعم نعم. قال لعابه نجس وعرقه نجس. ويقول ابن حزم انا اعجب كيف تطهرون الذي يسميه الله نجسا. الله يقول عنه نجس, نجس, فكيف انتم يقولون عرقه طاهر ولعابه طاهر؟ ولذلك الذي يقبل زوجته النصرانية ويأتي شيء من ريقها عليه يجب أن يغسله كما يغسل البول. نعم. عند من؟ عند ابن حزم. عند ابن حزم كذلك العرق. ونقل هذا عن الحسن البصري قال من صفح مشركا فليتوضأ, يعني يغسل يديه من آثار عرقه. لا لا ينقض الوضوء وليس نجسا, لا ينقض الوضوء وليس نجسا. لكن ما عدا ابن حزم وبعض العلماء. أما الأئمة الأربعة قالوا لعاب النصراني طاهر وعرقه طاهر, مفهوم؟ إنما المشركون نجس. إيش يعني نجس؟ نجس نجس نجاسة حكمية, نجاسة الشرك, نجاسة الشرك. أما هو ليس نجس. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بعد 9 هجري لا يحج بعد العام المشرك. المسجد الحرام, ما هو المسجد الحرام؟ قال عطاء المسجد وما حوله مسجد, البيت وما حوله كلها حرم ومسجد. ولذلك عندهم الذي يصلي في أي مكان في الحرم إذا صليت ركعتين في المزدلفة أو في منى يكتب لك 100,000 ركعة. ركعة, الركعة ب100,000 ركعة لأنها كلها حرم. فبيوت مكة كلها وحتى نهاية الحرم كلها حرم. ويستدل عطاء رحمه الله يقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان نائما إذن في المسجد الحرام, مع أنه لم يكن نائما في المسجد نفسه, كان نائما في بيت أم هانئ, وبيت أم هانئ ليس من المسجد. إذن مكة وما حولها كلها حرم ومسجد, مفهوم؟ وهذه المنطقة المسجد الحرام كلها تتضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها السيئات. تعظم لا تتضاعف فيها السيئات لكن عظيمة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك بعض الصحابة خشي أن يعيش في مكة مثل ابن عباس، فكانت الطائف قال لا أسكن في بلد تعظم فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات. وأما ابن عمر فكان له خيمتان، خيمة في الحل وخيمة في الحرم، فإذا غضب على زوجته يأخذها بيده إلى خيمة الحل ويعاتبها ويغضب عليها، فإذا رضي عن أهله وأراد أن يتكلم في الخير وهذا يرجع إلى خيمة الحرم. كان له خيمتان. ناس كانوا يريدون الجنة، يعني بلا تشبيه مثلنا. ناس كانوا حريصين جدا. ولذلك حتى الآن أهل مكة وأهل المدينة لما تقول له أنت في مكة يقول ربنا يرزقنا الأدب. إيش بيقول يا عمر المكي؟ أيوة الأدب مع الحرم، لأن الحرم يحتاج إلى أدب. أما جالس في مكة ووظيفتك تتبع الفتيات اللواتي يدخلن الحرم، جالس في مكة وأنت تأكل الربا وأنت تكذب وأنت تغش المسلمين، اتق الله اتق الله. وحرم المدينة كذلك، أهل المدينة أشد تمسكا بالمدينة من وأشد شوقا للمدينة منهم في مكة إليهم في مكة. في قارئ يا سلام كان يؤم في الحرم المكي اسمه إبراهيم الأخضر. هذا إبراهيم الأخضر ما سمعت صوت قارئ في حياتي مثل قراءته. الآن في المدينة ولا يؤم حتى في التراويح. المهم أول مرة أصلي وراءه الفجر، هو شاب أصل من الجزائر، فعندما سمعت منه القرآن كأنني أسمعه نازلا من السماء، كأنه يتنزل علي الآن ساعة. كان أهل مكة وما حول مكة كلهم يحضرون صلاة الفجر حتى يسمعوا صوت إبراهيم الأخضر يأتون. لا أدري لا زلتم يعني دقيقا في الانتباه ولا لا، يأتون من جدة ليصلون وراءه الفجر. المهم جمع الناس كلهم في الحرم، فبدأ التشكيك بعقيدته. طبعا كيف يخرجونه؟ صوته جميل، وقفاته، حفظه ممتاز، كيف؟ إذا عقيدته لا بد من التشكيك في العقيدة. المهم العقيدة راحوا كتبوا لابن باز هذا عقيدته غير صحيحة، لأن جده سب ابن تيمية، جده سب ابن تيمية. المهم الكتب كل يوم تخرج، لكن يبدو كان الملك خالد حي، يبدو سمع الملك خالد والأمراء وأعجبوا بصوته وقالوا لإمام الحرم الشكاوى لو تصل من الأرض للسماء لا تنكله ولا ترد على حد، لا عقيدة ولا ما عقيدة، هذا يبقى في الحرم. المهم أخيرا سمعت أنه يريد الرجوع إلى المدينة، ذهبت إليه قلت له يا إبراهيم هذا الحرم محروم محروم من القراء المهرة الذين يرقق صوتهم قلوب الناس، فيا أخي اكسب أجر لهؤلاء الناس، الناس كلهم يأتون حتى يسمعوا صوتهم، والله الله عز وجل أعطاك صوتا نديا شديا أحرم الناس منها. قال خلص. إيه؟ قال راجع المدينة. قلت اتق الله يا شيخ إبراهيم. قال والله أنا سبب رجوعي الأساسي أن أمي وجدتي، خاصة جدتي، لا يوجد من يقوم ببرها ورعايتها في المدينة. قلت لها جدتك على مكة يا ابن الحلال، وراتب ضخم جدا إمام الحرم، الإمام الذي يقوم في الحرم راتب ضخم، بيت وسيارة والمهم. قلت لها هذا. قال رافضة تخرج من المدينة. لماذا؟ قال خايفة تموت بمكة، وهي لا تريد أن تدفن في البقيع طيلة حياتها، حتى لا تجرؤ أن تسافر خارج المدينة، حتى لا تموت خارج المدينة ستحرم من الدفن في البقيع. قال لي هناك ساكنون من أصحاب ملايين ساكنون في بيوت قديمة حول الحرم، رافضون أن يبنوا. لماذا؟ قال يخشون في المستقبل أن تنشأ مقبرة جديدة غير مقبرة البقيع، فهم بعيدون عن البقيع، فإذا ماتوا هناك يدفنونه في المقبرة الجديدة، ولذلك يقولون نبقى هنا ونموت هنا لندفن في البقيع. يا سلام، ما كيف يحب أهل المدينة المدينة، تعلقهم بها عجيب جدا. والحقيقة إكرام جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة تتنزل على المدينة، من كاد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح بالماء، إنما المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. فالمدينة طيبة وطابة، والحقيقة أهل المدينة يعني عليهم طابع، لا أدري هذه الناس يتلقونها بالروايات أم هم يحسون بها، يتلقون يحبون أهل المدينة كثيرا الحجاج. نعم، فيعني من زمن سيدنا عثمان عندما رأى سيدنا معاوية الفتنة بدأ الناس يتكلمون في الأخطار، قال يا أمير المؤمنين، هو ابن عمه لمعاوية، نأتيك بحامية من أهل الشام تبقى معك. قال والله لا أزاحم جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرزاقهم من أجل آتي بجنود الشام حتى يأكلوا أرزاق المدينة، لا أزاحم جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الخلفاء دائما عندما يأتون يحسبون حساب أهل المدينة ثم حساب أهل مكة بالسرة، نظام السرة. وكان قبل ما يخرج البترول في الجزيرة كانت السعودية فقيرة، وكانت مصر غنية غنية كثير أيام فاروق. الله، يا نكبة حلت بوادي النيل من عصبة عاشت على الطبل، يعني من يوم ما جاءت الثورة هذه كل خيرها ولت. كانت مصر تقرض العالم بالفلوس، الآن 35 مليار ولا أكثر عليها؟ كانوا 60 مليار، 60 مليار دولار. يلا، هو في الأمر مزيد. فالمهم كان الملك فاروق وفؤاد وما إلى ذلك كانوا يصنعون بيت الكعبة في القاهرة، هنالك حارة خاصة تصنع بيت الكعبة اسمه المحمل، وعندما ينهونه يصنعونه من الحرير والديباج، يحملونه في الباخرة ويأتون به، والملك فاروق يخصص الصرر لأهل المدينة ولأهل مكة وأهل مصر، يتفقدون بها جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة حتى يبقوا في سعة من أمرهم ولا يحتاجون الناس ولا يطلبون. فبقي الأمر حتى سنة 1964 أو 65 أيام الملك فيصل، أيام ما قامت الحرب بين اليمن وبين مصر. فالمهم مصر بدأت فتحت برامج لمهاجمة السعودية، منها برنامج أعداء الله، أعداء الله. يعني يا لطيف الإسفاف والسفاهة فجاءوا بالمحمل في أيام فيصل سنة الخمس سنة 65 ونزلوا طبعا قسم كبير منهم من المخابرات. عندما نزلوا إلى جدة على جدة يسقط أعداء الله يسقط أعداء الله ها فيصل قال حملوا ثوب الكعبة رجعوا إلى مصر ونحن من الآن نصنع بيت الكعبة. فأنشئ مصنع خاص في مكة لصناعة بيت الكعبة. المهم نظام السرر هذا واحد ينكت من المصريين مع أخ له من الحجاز لما بدأ التقشف وبدأ يعني تقليل الرواتب وغير ذلك. فهو المصري يقول لزميله يقول له لا تخشى الفقر إن شاء الله نرجع لكم نظام الصرار. هذا المصري وإحنا مش راحين ننسى معروفكم لا ننسى معروفكم. المهم أحد الشباب الدكاترة يريد أن يأخذ ترقية فراح بحث في نظام الصرر وكتب كتاب عن هذا النظام وقدمه للجامعة أن فلان كان يأخذ والقبيلة الفلانية كان يأخذ ورئيس القبيلة الفلانية كان يأخذ وكذا ما إلى ذلك. لما قرأوا هذا غضب بعضهم وراحوا ألغوا عقد الأستاذ وقالوا له مع السلامة. هو الأستاذ مصر الله تكفل الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يا ترى دخول المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ هل يجوز مكة وما حولها هل يجوز لأحد أن يدخلها؟ اختلفت الآراء كثيرا في هذا. أهل المدينة اللي هم المالكية قالوا الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أنه لا يجوز لأي مشرك أن يدخل مكة أو المسجد الحرام أو أي مسجد أبدا. وقال الشافعي الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام فيجوز فلا يجوز لأي مشرك أن يدخل المسجد الحرام ولكن يجوز له أن يدخل سائر المساجد. لا يمنعون من دخول أي مسجد فأباح الشافعي دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد. قال ابن العربي المالكي وهذا جمود منه على ظاهر النص. عمن يكون عن الشافع نعم. قال أبو حنيفة وأصحابه لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره ولا يمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان أما اليهود والنصارى فلا بأس. وطبعا المالكية يرون أن الآية النص معهم فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا ويعممونه على كل المساجد ومكة وما حولها مسجد ويستدلون بقول عطاء وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. قال عكرمة لا يدري أن البترول سيصل أغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض فأخطب التبال وجرش جرش بل جرش وهي في منطقة أبها كذلك وإن خفتم عيلة يعني إن خفتم فقرا يقول العلماء إن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز وليس ذلك بمناسب للتوكل وإن كان الرزق مقدر فلا بد من التوكل ولا بد من السعي من الأخذ بالأسباب فمن طعن بالأسباب فقد طعن بالسنة ومن طعن بالتوكل فقد طعن بالإيمان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاله التوكل وسنته الأخذ بالأسباب ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ها لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هنا يرد ابن العربي أو القرطبي على الصوفية الذين يفعدون عن الأخذ بالأسباب ويقولون نتوكل على رب الأرباب إيه؟ يقول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون من أجل اكتساب قوتهم يعملون مع اليهود في بساتينهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقترض من اليهود شعيرا ومات ودره مرهون عند يهودي بشعير أما أن ننتظر من السماء أن تمطر علينا رزقا أو من السماء ذهبا وفضة فهذا أنكره عمر قال لا يقعد رضي الله عنه قال لا يقعد أن أحدكم عن طلب الرزق يقول إيه يقول يا رب يا رب وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وكان جماعة من أهل اليمن يحجون يا سبع الليل يحجون دون أن يحملوا طعاما فيسألوا الناس لماذا لا تحملون طعاما فيقولون نحن ولا دراهم يقولون نحن المتوكلون فقالوا لعمر هؤلاء يقولون نحن المتوكلون قال هؤلاء المتأكلون وليس المتوكلون والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيت يتلوى من الجوع ولم ينزل عليه من السماء تمرا ولا خبزا وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أعقلها أو أتوكل عن ناقتي قال أعقلها وتوكل الحديث صحيح يقول الصوفية لنا دليل أن أهل الصفة كانوا لا يعملون فكانوا وكان رزقهم يأتيهم ولا حجة لهم في أهل الصفة لأن أهل الصفة كانوا أضيافا للمسلمين وكانوا يحتطبون بالنهار ويسوقون الماء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرؤون القرآن بالليل ويصلون هكذا وصفهم البخاري فكانوا يتسببون وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته هدية يرسلها لأهل الصفة أكل منها وأكل معهم كذلك أو أكل معهم وأرسلها إليه وإن كانت صدقة خاصها بهم فلما كثر الفتح وازداد الغزو خرجوا وتأمروا على المسلمين كأبي هريرة وغيره وما قعدوا ثم